بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 13 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في الفصل الذي تكلم المؤلف فيه عن حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه، وهذا طبعا هو استمرار للحلقة التي أيضا سبقتها في الكلام عن الوقف وأحكامه. وفي هذه الحلقة إن شاء الله نتم ما بدأناه في الحلقات الماضية عن الكلام عن الوقف، وانتهينا إلى مسألة وهي مسألة حكم بيع الوقف، لأن المؤلف تكلم عن حقيقة الوقف وأن الوقف لا يجوز التصرف فيه من حيث البيع ومن حيث الهبة، من حيث أنواع التصرف لا يباع ولا يورث ولا يرهن إلى آخره. وتطرق المؤلف إلى مسألة وهي مسألة حكم بيع الوقف. قال المؤلف: إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، وهذا استثناء بمعنى أنه يجوز بيعه إذا تعطلت منافعه، وهذا التعطل له صور كثيرة، يعني سنذكر بعض الصور التي ذكرها المؤلف، لكن له صور متعددة. قال المؤلف: كخشب تشعث وخيف سقوطه، يعني أنه تلف وخيف أن يسقط هذا الخشب على الناس ويتلف، وهو هذا الخشب في أصل أنه وقف. قال المؤلف: ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو في بعض مثله. وهذا هو حقيقة صحيح أو الراجح في المسألة، أنه إذا تعطلت منافع الوقف ولا يمكن الانتفاع به فإنه يجوز التصرف فيه، ومن التصرف بيعه، وتصرف قيمته في مثله أو في مثل أو في بعض مثله. بمعنى لو أنه وقف مثلا جهازا أو آلة فتعطلت تعطلا كليا بحيث لا يمكن إصلاحها، لا يمكن الانتفاع بها إلا بأن يغرم الإنسان أضعاف قيمتها، فنقول في هذه الحالة يمكن أن تباع وتصرف قيمتها في مثلها إن أمكن أو في بعض مثلها. قال المؤلف، نقل قول عن الإمام أحمد، قال: إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وقال: يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا. طبعا هذه أمثلة، وذكر المؤلف قول أبي بكر الخلال، قال: روي عنه، يعني روي عن الإمام أحمد، أن المساجد لا تباع إلا ما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس. أنا صحيح في المسألة هذه، طبعا هناك أكثر أو روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله في المسألة، في مسألة بيع الوقف، بعضهم يرى أنه يباع بعضهم يرى أنه ينقل. نقول: إن كان يمكن نقل الوقف في مثل هذه، يعني ينقل، يعني كان يكون مثلا هو منقولا في ذاته أو في أصله، فهذا الأمر واضح ومتيسر. لكن لو لم يمكن أن يكون أن ينقل فنقول إنه يباع، لا حرج في بيعه، ويصرف ثمنه في مثله. ذكر المؤلف دليلا يقول: إنه يجوز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح الغزو، يعني بمعنى لو أن شخصا مثلا جعل فرسا وهو الذي يستعمل في الغزو في الجهاد، جعله سبيل في سبيل الله، فلم يصرح للغزو لأنه مثلا صار كبيرا ومارض أو صيب بعاهة أو كسر أو شيء من هذا، فإنه يباع ويصرف ثمنه في فرس حبيس آخر، يعني فرس موقوف آخر. وهذا كما ذكر المؤلف أنه إجماع من أهل العلم على هذه المسألة. ذكر المؤلف أيضا تعليقا، قال: لأن الوقت مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى. يعني المقصود أنه المقصود في الوقف هو التأبيد والاستمرار، فإذا لم يمكن أن يوجد هذا المعنى وهذه الحقيقة فإنه يباع ويصرف قيمته فيما يمكن استمراره. قال المؤلف دليل آخر وجه لجواز بيع الوقف، قال: وجمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض. وهذا واضح، معنى أننا لو قلنا مثلا، لو افترضنا أنه وقف مثلا أرضا مثلا للصلاة، فلم تصلح للصلاة أو لم تكن تصلح أن تكون مسجدا، فإنها مثلا في مسيل أو في طريق سيل أو تعطلت تركها الناس، وجه يعني صورة لا يمكن معها أن ينتفع بهذه العين، فنقول الصحيح أنها تباع وتصرف في مثلها ما يماثلها ويحقق غرض الواقف، لأنه كما ذكر المؤلف قال جمودنا على العين مع تعطلها تضيع للغرض أو المعنى. قال فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن. ثم انتقل المؤلف يتبع هذا قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، أنه بمجرد أن يشتري البدل يصير وقفا ولا يحتاج كما ذكر المؤلف إلى صيغة جديدة. ومر معنا أنه الوقف يحتاج إلى صيغة، والصيغة كما مر معنا في الحلقة الماضية أن لها صيغة، إما أن تكون قولية أو أن تكون فعلية. قلنا أن القولية منها ما يكون بصيغة صريحة، وهناك صيغة تكون كناية وتكون صريحة، وذكرنا شرطها. لكن البدل يصير وقفا بمجرد شرائه ولا يحتاج إلى صيغة، يعني لا يحتاج أن يتكلم يقول هذا البدل الذي اشتريته هو وقف، أو يتكلم لا يحتاج كل هذا، وإنما يصير وقفا بمجرد شرائه. أيضا ذكر المؤلف مثال آخر قال وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله. قال في المغني قال ابن قدامة هو لم يمكن توسعته في موضعه أو خربت محلته أو استقدر موضعه. يعني هذه كلها أمثلة لتعطل الوقف، يعني هي أمثلة لحالات أو صور يكون فيها تعطل الوقف. فإذا تعطل الوقف في هذه الصور أو بغيرها فإنه في هذه الحالة يعني يباع الوقف ويصرف ثمنه في ما يماثله ويحقق غرض الواقف. قال المؤلف يجوز نقل آلته وحجارته إلى مسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى بها. طبعا هذا لو تصورنا أنه يمكن، طبعا نعرف الآن أنه في البنيان لو أراد شخص أن ينقل مثلا الحجارة أو الآن يسمى البلوك مثلا أو الحديد أو شيء، لأنه لا يمكن أن يعود كما كان، في الغالب أنه يتلف، لأنه بمجرد أن يقوم الإنسان بإزالته فإنه في الغالب أنه لا يمكن أن يرجع كحالته السابقة، معنى أنه لا يمكن تفكيكه أو إعادة تركيبه مرة أخرى، لأنما هو بناء يبنى ويجمع ويزاد عليه أشياء. ولذلك لو أنه قام بإزالته أو بأي نوع أنواع الإزالة وبأي أنواع مواد البناء أو من أي أنواع مواد البناء فإنه في الغالب أنه يتلف ولا يمكن إعادة كما سبق. المؤلف ذكر دليلا، يعني هو دليل لما سبق كله، وتقدم معنا ما سبق أنه يجوز بيع الوقف ونقله أيضا. يقول روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب سرق، يعني كتب إليه أن ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. وهذا دليل على جواز بيع الوقف، أنه يجوز بيعه أو يجوز حتى نقله، يعني إن أمكن. وعمر رضي الله عنه نقل المسجد من مكان آخر لمصلحة ولمعنى وغرض في ذلك. قال المؤلف من وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، قاله في التنقيح. قال المؤلف على قياسه مسجد ورباط ونحوهما، يقصد أنه إذا تعذر الإنفاق على هذه الصور، يعني مثل وقف على ثغر من ثغور المسلمين التي تحرس هذه الثغور أيضا، أو وقف على مسجد وتعطل المسجد، أو وقف على رباط، أو وقف على سقاية، يعني تعذر الانتفاع أو اختل الانتفاع بهذه الأشياء، فإنه يصرف في مثله تحصيلا لغرض الواقف. قال المؤلف ذكر رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يقول في من وقف على قنطرة، يعني سقاية ماء، فانحرف الماء، يقول قال الإمام أحمد يرصد، يعني ينتظر لعله يرجع الماء فيصرف عليها ما وقف عليها، يعني أنه يتأمل وينتظر وقتا معينا حتى لعله يرجع ولكن لو أنه افترض أنه لم يرجع فإنه ينقله إلى غيره. قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت. وقال ابن قندس: يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيت عفوا، ولم ينكر ذلك العلماء. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة، وهي مسألة ما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره. يعني لو أنه وقف على مسجد وجعل له مثلا كما الآن يعمل الآن، أنه يجعل له مثلا وقف كبناء كمبنى مثلا معين، ويكون ما ينتج عن هذا المبنى من مثلا دخل أو ريع أو إيجار يجعله يصرف على هذا المسجد. لو افترضنا في هذه المسألة أنه فضل عن فضل مما ينفق على المسجد من هذا الوقف شيء كثير، فما الذي يعمل به؟ يقول المؤلف جعل له خيارين. الخيار الأول أنه يصرف في مثله، يعني في مسجد آخر مثله، والخيار الثاني أنه يصرف للفقراء، يعني المصرف هذا الزائد عن حاجة الموقوف يصرف إلى جهتين، إما أن يصرف في مثله وإما أن يصرف إلى الفقراء. يقول المؤلف: وما فضل من حاجة الموقوف عليه مسجدا كان أو غيره من حصر أو زيت، يعني الإضاءة والإنارة، وأنقاض وآلة جديدة، يجوز صرفه في مثله لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه. وذكر دليل على ذلك أن الشيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة. طبعا خلقان الكعبة هي الكسوة، فهي تتلف بمرور الوقت والزمن وتكسى كسوة أخرى. وروى الخلال أن عائشة رضي الله عنه أمرته بذلك، يعني أمرته ب يعني أن عائشة رضي الله عنها أمرته بأن يتصدق بخلقان الكعبة. وذكر تعليل آخر، قال: لأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. ولكن أولى أن نقول في هذه المسألة أن صرفه في مثله هو الأقرب، يعني أنه لو هذا الشخص الذي جعل هذه مثلا العمارة مثلا كمثال، أو جعل هذا العقار أو هذه العين، جعل ما ينتج منها من ريع من دخل من نتاج، جعله وقفا على مسجد معين، وفضل من هذا الوقف شيء كثير يزيد عن حاجة الموقوف عليه، فنقول الأولى أن يصرف في مثله. يعني لو وقف على مسجد نقول هذا الزائد يجعل في مساجد أخرى، هناك مساجد محتاجة مثل تحتاج إلى فرش، تحتاج إلى إنارة، تحتاج إلى إضاءة، تحتاج إلى تكييف، تحتاج إلى آخره، فهناك حاجة. وهذا أولى في تحقيق مقصود الواقف، لأن الواقف له قصد معين وله شرط، وتقدم معنا في الحلقة الماضية ذكر الكلام عن شرط الواقف وأنه يراعى وينفذ ويجب العمل به. فنقول إنه قصد بهذا مثلا أن يصرف في المساجد، فنقول إنه يكون أولى من صرفه في غيره. لكن لو افترضنا أنه لم يوجد ما يماثل الموقوف عليه، فنقول إنه يصرف على الفقراء ولا حرج في ذلك. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وطبعا يقول: يحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان. قال المؤلف: ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. طبعا الأرجح في المسألة هنا أننا نقول أنه لو افترضنا أن شخصا مثلا وقف مسجد، فما حكم أن يأتي شخص مثلا ويحفر البئر في المسجد أو يغرس نخل أو شجر في المسجد؟ نقول إن كان في موضع الصلاة، يعني في داخل المسجد نفسه في الصفوف، فهذا ليس مكان أن يكون لهذا الحفر أو هذا الغرس. ولكن في الغالب أن مثل هذه الأشياء إنما تجعل لمصلحة المسجد، يعني مثل حفر البئر إنما يكون إذا كان في المسجد أو في توابعه أو في ملاحقة، فإنه يكون لمصلحة المسجد، يعني للسقاية، للوضوء والطهارة، لآخر لو غرس فيه فإنه في الغالب يكون مراعاة لمصلحة فيه، يعني كان يكون هذا الشجر أو هذا النخل نتاج أو ثمرة فينتفع بها أو تكون للمسجد أو يؤكل منها إلى آخره. يقول المؤلف: حيث لم يكن فيه مصلحة. قال: في الإقناع: ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. قال الإمام أحمد: أو قال عفوا في الرعاية كتاب الرعاية لم يكره أحمد حفرها فيه يعني حفر البئر، ولعل هذا هو الأصوب والأصح. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن كتاب الوقف بمسائله وبأبوابه وبفصوله وبالتفصيلات التي سبقت، وننتقل إلى باب آخر وهو باب الهبة. وذكر المؤلف في بداية البداية تعريف الهبة، قال المؤلف: هي التبرع بالمال في حال الحياة. التبرع بالمال حال الحياة، قال المؤلف: خرج الوصية، لأن الوصية هي التبرع بعد الموت، بينما الهبة هي التبرع بالمال في حال الحياة. على الإنسان في حال حياته يعطي، يتبرع، يهدي، يهب، وهذا الناس جرى عرفهم عليه أنهم يعطون ويهدي بعضهم إلى بعض، فهي التبرع بالمال في حال الحياة. حكمها قال المؤلف: هي مستحبة. وذكر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ثم ذكر المؤلف مسألة، وهي مسألة التفضيل بين الهبة وبين الوصية. يقول: وهي أفضل من الوصية. يقول الهبة. وذكر الدليل حديث أبي هريرة: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى ولا تخشى الفقر. عفوا، أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. وهذا يدل على أن الصدقة أو البذل أو حتى الهبة والعطية في حال الصحة وفي حال الحياة هي أفضل من أن تكون في حال مثلا ضعف، وحال حضور الإنسان أجله، وحال موت الإنسان أو قرب الأجل عفوا. ولذلك صدقة الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. فالإنسان في حال الصحة وفي حال الشحة وإمساكه، وفي حال رجائه للزيادة والغنى وخوفه من الفقر وما يستقبله من أيام، نقول نفقته وبذله وصدقته في هذه الحال هي أولى من أن يكون في حال الأجل وحال حضور الموت له. بما تنعقد الهبة، ذكر المؤلف المسألة بذلك، وهي: بماذا تنعقد الهبة؟ قال المؤلف: منعقدة بكل قول يدل على الهبة. وذكر صيغ أو أمثلة، قال: يقول: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك أو نحو هذا، يعني مقصود أنه كل قول تعارف الناس عليه أنه يدل على الهبة، أو فعل يدل عليه، بمعنى أن تنعقد إما بالقول أو بالفعل. الفعل ذكر المؤلف قال: لأنه صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات. طبعا كل هذه كانت بالفعل. يقول المؤلف: ولم ينقل عنهم، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن السعاة الذين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، لم ينقل عنهم إيجاب ولا قبول، ولو كان شرطا لنقل عنهم نقلا متواترا مشهورا. ولأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. وهذا هو الصحيح في المسألة، أنه الهبة تنعقد بالقول والفعل. بالفعل تعطيه هذه يقبلها منك ولا يتكلم، فهذه أيضا بالفعل. انتقل المؤلف الكلام عن شروط الهبة، قال: شروطها ثمانية. الشرط الأول: كونها من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. طبعا هذا يخرج غير المكلف، يعني لو افترضنا أنه مجنون فتصرفه غير صحيح حتى لو أعطى وهب، لأنه أصلا لا يملك التصرف، ومثله أيضا المحجور عليه. أيضا غير المكلف كما ذكرنا أنه يكون سفيها أو صغيرا. الشرط الثاني قال: كونه أي الواهب مختارا غير هازل، وهذا يخرج المكره ويخرج الهازل. الشرط الثالث: كون الموهوب يصح بيعه. اختاره القاضي وقدمه في الفروع، بمعنى أنه كل ما جاز بيعه جازت هبته، لا بد أن يكون ممن يكون المخلوق مما يصح بيعه. يعني الذي لا يصح بيعه مثلا الخنزير، الخنزير لا يجوز بيعه، فهل تصح هبته؟ بمعنى الإنسان هل له أن يهب مثلا خنزير أو يهب مثلا الخمر؟ الخمر هي محرمة، هل يجوز الإنسان أن يهبها؟ نقول لا، لأنه في الأصل لا يجوز بيعها. فمن شروط الهبة أن ما يباع أن ما يوهب لابد أن يكون مما يصح بيعه. قال المؤلف لأنه أي الموهوب عقد أو يقصد به تمليك العين أشبه البيع. قال المؤلف وتجوز هبة الكلب وما يجوز الانتفاع به من الجسد، هذا استثناء، لأننا تقدم معنا أن من شرط الهبة أن يكون الموهوب مما يصح أو مما يجوز بيعه. طبعا الكلب لا يجوز بيعه ولكن يجوز الانتفاع به واقتناؤه للحاجة. قال المؤلف ولا تجوز في مجهول ولا معجوز عن تسليمه، يعني لا يجوز الإنسان أن يهب مجهولا ولا يجوز أن يهب معجوزا عن تسليمه. طبعا هذا هو المذهب، لأن هذه الأشياء لا يصح بيعها، ولما كان لا يصح بيعها فأيضا لا تجوز هبتها. ولكن الصحيح في المسألة أن هبتها صحيحة وجائزة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أو يرى شيخ الإسلام أن المجهول والمعجوز عن تسليمه وأيضا المعدوم تجوز هبتها جميعا. يقول لماذا؟ قال لأنه لا ضرر ولا غرر فيها. يعني الإنسان لو كان يملك شيء وهذا الشيء مثلا شرب منه أو أنه انطلق منه وأفلت من يده، فقال لشخص آخر هذا الشيء الذي أفلت من يدي أو لم أقدر على الحصول عليها والإمساك به هو لك، فهنا ليس هناك ضرر، ليس هناك غرر، ليس هناك حيلة، ليس هناك تغرير. فنقول الصحيح في المسألة أنه تجوز هبته والله أعلم. الشرط الرابع من شروط صحة الهبة كون الموهوب له يصح تمليكه، فلا يصح لحمل لأن تمليكه تعليق على خروجه حيا والهبة لا تقبل التعليق. هذا طبعا على قول أركان مؤلف أن الهبة لا تقبل التعليق، والصحيح أنها كما سنذكر أنها يمكن أو تقبل التعليق. ولكن هنا ذكر مؤلف يقول أنه لا أن الموهوب أن الحمل لا يصح لأنه لم يوجد بعد فلا يصح تمليكه. الشرط الخامس يقول كونه أي الموهوب له يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه، يعني لابد أن يكون يصدر منه ما يدل على قبول هذه الهبة أو هذه العطية أو هذه الهدية، من ما يدل على قبولها بقول أو فعل، يعني كان يقول قبلت أو أنه يأخذها ويدل أخذه وفعله على قبولها، فيكون لا بد من موجود ما يدل على قبول هذه الهبة وهذه العطية. الشرط السادس من شروط صحة الهبة والعطية قال المؤلف كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة، يعني معلقة يقول إذا قدم زيد فهذا لعمر كما ذكر، يقول إذا قدم زيد فهذا لعمر، أو أن يقول مثلا إذا جاء مثلا الشهر الفلاني أو إذا حصل كذا أو إذا مثلا نجحت في درسك أو دراستك أو إذا أنجزت العمل الفلاني فهذا الشيء لك. فالمذهب أن الهبة لا تصح معلقة ولا تصح مؤقتة، لكن مسألتنا الآن في حكم المعلقة. يقول المؤلف كون الهبة منجزة فلا تصح معلقة لأنها، هذا التعليل، لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجوز تعليقها على شرط كالبيع، يعني أنها مثل البيع، البيع لا بد فيه أن يكون منجزا ولا يصح أن يكون معلقا. يقول إلا تعليقها بالموت، بموت الواهب فيصح وتكون وصية. إذن المذهب أن الهبة لا تصح أن تكون معلقة، وذكرنا التعليل على ذلك، وهذا هو المشهور في المذهب. وهناك قول آخر في المسألة أنه يصح أن تكون معلقة، وسنذكر إن شاء الله هذا في الحلقة القادمة بحول الله تعالى وعونه وتيسيره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.